الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف في رابع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف في رابع الأول والقلب يخفق شرف في رابع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي والقلب يخفق والكواكب تجلي الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف في رابع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي والقلب يخفق والكواكب تجلي. Alka.